بحبك بهدي لك كل قلبي بحبك بهدي لك كل عمري بحبك يا يسوع بحبك بحبك بحبك بتغير كل قلبي بحبك بتغير كل قلبي